اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وأجرنا من عقوبتك ونيرانك واجعل مآلنا إلى جناتك يا أرحم الراحمين. قال الكاتب من رعاه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، تحول عافيتك، وفجاءه نعمتك، وجميع صحتك. الحديث: اللهم اني اعوذ بعوز عن احتمي والجا، اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك. الجملة الأولى زوال النعمة، والثانية تحول عافيتك. الفرق بين الزوال والتحول أن الزوال من غير بدء، والتحول هو الزوال زهاد الشيء بدون بدء، والتحول الزهاد وإبداله بشيء آخر. بمعنى لو أن الإنسان له منصب، فالمنصب نعمة نستعمله في الخير، فيزول المنصب فقط، لكن لا يفدي العيون بس لا يعذب، هذا معنى زوال النعمة. أما تحول العافية فهي أن تذهب النعمة ثم يبدل الإنسان. إنسان قوي شديد، فيه نمو، فيه صحة، يمتاز بها عن أقرانه، فتذهب هذه القوة الزائلة فيظل بصحته العادية، لكن لا يبدل بالمرض والعياذ بالله. زوال نعمتك. النعم تنقسم إلى قسمين: نعمة دنيوية ونعمة دينية. وللأسف الناس لا يتبعون أكثر إلا النعم الدنيوية، الطعام والشراب والملبس والمال وكذا وكذا. نعم هذه نعمة. وضرب الله مثل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القصص في هذا كثير، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرهم، يعني يحفظ النعم عليهم ويقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها حولها منهم إلى غيرهم. زوال النعم. فنعم الدينية الدنيوية، وهذه الإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه هذه النعم: نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة المال، لكن الأعظم من ذلك النعم الدينية، النعم الأخروية، نعمة الإسلام، نعمة الهداية، نعمة القرآن، نعمة القرآن أعظم نعمة. ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان له ميزة بالنسبة للقرآن أنه غير سائر الشهور الإنسان يقرأ ويسمع القرآن ويتدبر ويتعرف عليه تفسيراً ويعمل بأحكام هذا القرآن طوال العام. في شهر رمضان يزداد ارتباط الإنسان بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وإن ظهرت ظاهرة سلبية سيئة السنوات الأخيرة تتعلق بالقرآن وبالذات في شهر رمضان، وذكرت أكثر من مرة ولم أمل في ذكرها، لأن الأمر يزداد عام بعد عام، عام بعد عام، ألا وهو التكاسل، التكاسل والتهاون بحفظ القرآن وبمراجعته وتدبره، وبخاصة ممن يطلق عليهم أهل القرآن. أهل القرآن. القرآن في شهر رمضان يظهر ويجتهد الإنسان واحد يحفظ ثلاث أجزاء، خمس أجزاء، عشر أجزاء، يقرأ القرآن غير أنه يختم ويقرأ المصحف، الإمام يراجع من يقرأ برز بين ثلاث أربع. فبدأ في السنوات الأخيرة تمتلك المحاريب بالمصاحف على الحوالي، وبدأ الأئمة يتكاسلون شيئا فشيئا فشيئا. نعم أعلم أن الحكم الفقهي اختلف العلماء فيه، فمنهم كالإمام أبي حنيفة أنه جعل الإمام إذا قرأ من المصحف لغيره وقرأ الإنسان المصحف منع الأمرين، فقال أن هذا في تشبه بأهل الكتاب وفيه فساد للصلاة بكثرة الحركة، حركات من تقليد الله. وقال غيره لا، بل يجوز القراءة من المصحف للأثر الذي جاء أنه من مؤمن عائشة صلى بها ولا زكوان من المصحف. وقال وهذا الرأي هو الأرجح أنه يجوز القراءة من المصحف عند الاضطرار، عند الاضطرار. لكن المسألة مهمة ألا وهي أنه لم يوضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف في محراب أبدا، بل يؤم القرن قطرهم لكتاب الله عز وجل. وأما طفل صبي مميز أهل بلدته وقريته لأنه كان يحفظ البقرة، ففي زماننا تجد أن الإمام إمام المسجد طول العام هو اللي بيصلي، وبيصلي التراويح نص صفحة وثلاث أرباع صفحة، ومستحيل يجيب ربع ركعتين، يعني في آخر الشهر يقرأ 10 أجزاء على الأقل، واثنين وثلاثة وأربعة بيصلوا في المسجد، وتلاقيهم إيه؟ حاطين المصحف. في البعض بيكون إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فالإمام يتكاسل يرجع ورا في الصف. فرحمك الله، أنت مش عايز تراجع ولا تجتهد ولا تبذل جهد لقراءة ومراجعة القرآن، ارجع ورا ونقدم إنسان، نقدم صبي مميز يحفظ القرآن. لكن نقرأ من المصحف فبدأ لها كل زوايا. الأول قال لك بس عشان إحنا إيه؟ عايزين نختم القرآن، فنقرأ من المصحف عشان عم نخلص 10 أجزاء أو 15، فعايز أقرأ القرآن كله. طب يجوز قراءة خلق؟ قرأ. فبدأت المساجد إيه؟ لا دلوقتي طويل فمش هنختم القرآن، فنقرأ نص إيه؟ نص القرآن طوال الشهر، أو نختم بالعشر قرآن. فبدأت العباد يقل يقل تقل القراءة حتى أصبح إن يقرأ نصف صفحة، إن في اليوم الواحد إمام اثنين وثلاثة في الصلاة ممكن يقرأ صفحتين، مش هيك عليه هو يعمل إيه؟ يراجع صفحتين يقرأ بهم، يراجع خمس أجزاء ولا ست أجزاء ولا خمس ست أجزاء يقرأهم ويراجعهم في شهر رمضان كله؟ لا، والله لو كان الأمر بيدي لمنعت أي إمام أن يدخل ويقرأ من المصحف، لا أقول حرام، لا، لكن هذا فيه تهاون في شهر المفترض أن فيه عزيمة قوية لمراجعة القرآن في شهر رمضان. شهر القرآن فرصة، انت ما رجعتش القرآن في شهر رمضان اقول لك واختم حتى الاوقيت. امام مسجد تعود يقرأ من المصحف في صلاة التراويح، ذهب الى مسجد اخر فالدين قالوا خش صلاة، صلاة اربع ركعات، بص يمين بص شمال بص قدام بص ورا، في ايه؟ في مفيش مصحف. قالوا لا احنا بنرش المصحف. قال لهم طب خلاص، ودخل صلى ركعتين. طب انتوا تقراوا ازاي؟ اقرا زي ما انت عايز. فقرا ركعتين، والله اقسم بالله زعلت. فقرا ايه؟ ركعتين. بعد ما قرا ركعتين ايه اللي حصل؟ رجع لورا. ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ مش عارف. قال له مش راجع الركعتين دول بس. ما هو ده ليه؟ ما هو مش بيراجع القران، هو جبريل لما جاء في شهر رمضان مرتين. احنا يعني الانسان لو مفرط شويه في بقيه الشهور في شهر رمضان ايه؟ اجتهد شويه. طب راجع بس اثنين ثلاثه وقراهم، راجع طول رمضان ما انت بتقراش. فمن النعم المهمه ان الانسان يحرص على الا يزول هي نعمة القرآن حفظ القرآن مراجعة القرآن هذا أمر مهم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتي، نعمة دنيوية نعم، والنعمة الأخروية هي أولى وهي أولى، ونعمة القرآن في شرح القرآن لابد أن ننتبه لذلك. فهذه تذكرة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وأهل الصلاة. أقول قولي هذا.